بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويبقى العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه الحديث تتعلق بالخذف، وهو الحصى الصغير الذي يعني كما جاء في بعض الحديث يعني رمي الجمار أنه مثل حصى الخد، والخد هو ما يجعل بين السبابتين أو بين السبابة والإبهام، بحيث يعني ترسل الحصات فإنها لا تصيد الصيد ولا تنكى العدو، ولكنها تفقع العين وتكسر السم، ولهذا نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يترتب عليها إلا المضرة ولا يترتب عليها يعني فائدة. وقد قال وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه رأى قريبا له أو صاحبا له، جاء في بعض الرواية صاحب وبعضها قريب، أنه كان يخذف، فنهاه عن الخذف وأخبره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بعد ذلك رآه يخذف وغضب عليه وأنكر وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنت تخذف؟ ثم قال: لا أكلمك، يعني فهجره لكونه حصل منه مخالفة هذه السنة بعد أن علم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وفي هذا دليل على الزجر عن مخالفة السنن والتحذير من الوقوع في ذلك، وأن من يعني يحصل منه ذلك يستحق الهجر، ولا سيما إذا كان الهاجر ممن يعني تعرف منزلته وتعرف مكانته ويكون أجره فيه يعني يكون تأثيرا. وهذا حصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والترغيب فيها والحث عليها والتحذير من مخالفتها، وأن من يخالفها ويحصل منه فعل الشيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه أنه يستحق الهجر. هذا الحديث قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف. يعني والخذف يعني كما عرفنا أنه يكون بالسبابة والإبهام، أو بالسبابتين إحداهما مع الأخرى، ويكون حصاة ثم تذهب، فلا يعني يحصل فيها إلا المضرة ولا يحصل منها الفائدة المرجوة التي هي يعني صيد الصيد والنكاية بالعدو. رأى عبد الله بن المغفر رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف. وهذا فيه ذكر الحكم والدليل، لأن هنا هو بيّن له الدليل، قال: لا تخذف، وهذا هو الحكم، ثم بيّن له الدليل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال كذا وكذا. نعم. قال: فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو. نعم. ولكنه يكسر السن ويطفأ العين. نعم. ثم رآه بعد ذلك يخلي فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه وهو معاذ بن معاذ العنبري عن كهمس ابن الحسن عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل وابن بريدة يعني اثنان يعني سليمان وعبد الله وعبد الله أخرجه البخاري ومسلم وسليمان أخرج له مسلم. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد عن قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد عن عثمان بن عمر عن كهمس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن شهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولم يذكر تفقأ العين. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي عن عقبة بن صهبان نعم عن عبد الله بن مغفل. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. قال حدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن الثقفي وهو عبد الوهاب بن المجيد الثقفي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالإحسان يعني عند القتل لمن يستحق القتل والذبح يعني عند يعني ذبح الذبيحة وأن الإنسان يحسن وفي ذلك. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء كتب الإحسان على كل شيء وكتب هنا كتابة شرعية دينية يعني كتب يعني أوجب وأمر فهي من الكتابة الشرعية والكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي وهذا مما جاء به أو ما جاءت به بمعنى شرعي. كتب الإحسان على كل شيء يعني أمر وأوصى بالإحسان في كل شيء وأن الإنسان يحسن يعني في ما في القتل يعني المأمور المأذون فيه شرعا وهو قتل القصاص أو القتل يعني بأي شيء إلا إذا كان يعني القصاص يعني حصل فيه يعني شدة فإنه يعامل بما حصل منه مثل قصة اليهودي الذي رد الجارية بين حجرين وأمر برده بين حجرين يعني ولكن إذا كان ليس هناك شيء مقابلة فإن الواجب هو القتل، التي ليس فيها أضرار وليس فيها تشويه وليس فيها تعذيب. إن الله كتب الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني إذا قتلتم القتل المشروع، أما أن يحصل قتل غير مشروع فإن ذلك غير سائغ وغير جائز. وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة أو أحسن الذبح، وذلك أنه يريح الذبيحة ويحد الشفرة، شفرة السكين يحدها بأن يعني يجري عليها الحديدة أو الحجر الذي يتحد فيه ويصير حادة، يعني بدلا أن تكون كالة يعني يصير فيها تعذيب الحيوان تكون حادة، يعني يذبح الحيوان بسهولة ويسر. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، لأن إراحة الذبيحة بكون الشفرة قد حدت فإن هذا فيه راحة للذبيحة، وأما إذا كانت الشفرة غير لم تحد فإنها يصير فيها تعذيب لها وإذا لها، لأنها لا تموت بسهولة ويسر، وإنما يحصل إتعابها وإيذاؤها وتعذيبها قبل خروج النفس. وهذا من الحديث الجامعة التي اختارها النووي وجعلها ضمن حديث الأربعين، وحديث الأربعين هي في الغالب جوامع من جوامع الكلم، ولهذا ابن رجب لما شرحها وزاد عليها ثمانية حديث سمى كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وهذا الحديث من جملة الأربعين النووية التي اختارها النووي رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علي، وهذا الذي جاء في هذا الحديث يبيننا مدى الخبث والشناعة التي تحصل من هذه الفرقة الضالة الذين يقال لهم الدواعش، فإن الذي حصل منهم في قتل المصلين في المسجد وهم يصلون، وحتى حصل التفجير وهلك عدد كبير وتلطخت المصاحف بدمائهم، هذا أبعد ما يكون عن هذا الإسلام، وكونهم يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية هذا زور وكذب، هذا أبعد ما يكون عن الإسلام. الإسلام يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا قتلتم قتل شرعي عند القصاص وعند من يستحق القتل، أما أن يقتل أناس يصلون جاءوا للصلاة وهم يعني جاءوا للعبادة ثم يحصل التفجير بهم حتى يموت عدد كبير منهم، هذا مخالفا غاية المخالفة لهذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في هذا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء. خالد بن مهران الحذاء، والحذاء يعني قيل أن هذه النسبة ليست من النسب التي تسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أن الحذاء هو الذي يصنع الأحذية أو يبيعها، ولم يكن خالد الحذاء صانعا لها ولا بائعا، قال وإنما كان يجالس الحذائين، كان يجلس عند الحدائين ويقول احذو على كذا، يعني معناه يرسم رسم ويقول احذو على كذا، يعني انه يشق على، فلم يكن يعني بائعا ولا صانعا للأحذية، وهذا من جنس يزيد بن صهيب الفقير المتبادر الى الذهن ان الفقير هو الذي ليس عنده مال، ولكن المقصود به أنه كان يشكو فقار ظهره، فقيل له الفقير. وكذلك الرجل الذي يقال له الضال ولم يكن ضالا وإنما كان ضاع في طريق مكة فصار يقال له الضال، فهذه نسب يقال فيها أنها ليست مما يسبق إلى الذهن ولا يتبادر إلى الذهن. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي. عن أبي الأشعث وهو شرحيل بن آدة. عن شداد بن أوس. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثناه شيم حاء قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حا قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. قال وحدثناه يحيى بن يحيى عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف عن سفيان سفيان هو الثوري قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر كل هؤلاء عن خالد الحذاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت على جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها قال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ب يعني صبر البهائم وهو حبسها يعني واتخاذها يعني غرضا يرمى ويعني يعرف الإصابة يعني في كون أصاب المرمى أو ما أصاب, وهذا لا يجوز بالنسبة لكل شيء فيه روح, وإنما الهدف والغرض الذي يرمى يكون شيء من الجمادات, الشيء الذي ليس فيه تعذيب الحيوان وليس فيه إيذاء للحيوان, وإنما يكون في, في, في أشياء الجمادات. وأما ما فيه الروح فإنه لا يجوز أن يتخذ غرضا يعني هدفا يرمى إليه يعني بأن يتنافس في الرمي هل يصيب أو لا يصيب. فإن أنس رضي الله عنه أخبر أن نفسه نهى عن قال أن أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم, نهى أن تصبر البهائم يعني أنها تمسك وتحبس يعني بحيث أنها ترمى يعني لا تفر ولا تذهب, وإنما هي مسوكة في مكان لا تتعداه مربوطة فيه ثم تتخذ هدفا يرمى يتنافس في الرمي هل يصيب أو لا يصيب. هذا لا يجوز في الحيوانات, وإنما يجوز هذا في الأشياء الجمادات وفي الأشياء التي ليس لها روح. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو يعني مثل الذي قبله وهو يعني عام وواسع, وذاك يعني ذكر أنهم يترمون دجاجة وقال أنها أن تصبر بهائم, وهذا قال نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني بأن يكون هدفا يرمى ويتنافس في الإصابة أو عدم الإصابة, هذا لا يجوز في شيء فيه الروح, وإنما يكون تكون الأهداف والأغراض التي ترمى من الأشياء من الجمادات التي ليس فيها تعذيب, وإنما النهي عن الشيء الذي فيه الروح لأن ذلك تعذيب له. ثم إن ذبح الحيوانات مثل هذه إن ذبحها يكون بالطريقة المشروعة, ولا ترمى البهائم إلا إذا ندت وشردت ولم يتمكن الناس من الوصول إليها إلا بالرمي, يعني حتى تسقط ويستفيد الناس منها, أو تسقط مثلا, ومثل ذلك لو سقطت مثلا في حفرة أو في بئر وكان العنق في الأسفل ولو بقيت يعني على هذا فإنها تموت, فإنها تطعم في الشيء الذي هو ظاهر من جسدها ويكون في ذلك حلها. أما أن تكون يعني يمكن ذبحها ومع ذلك يتركونها مربوطة ثم يرمونها وتموت في الرمي فإن هذا لا يجوز ولا تحل بهذه الطريقة أيضا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها, فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها, فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. ثم ذكر حديث ابن عمر وأن نفرا كانوا يترمون دجاجة فلما رأوه فروا وذهبوا, فقال من فعل هذا؟ فإن لعن من فعل هذا, يعني من فعل يعني مثل هذا الفعل الذي هو صبر البهائم والذي فيه اتخاذ شيء فيه الروح غرضا, الرسول صلى الله عليه وسلم لعن يعني من فعل ذلك. قال حدثنا شيبان فروخ وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وجعفر بن ياس بن أبي وحكية قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه, وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم, فلما رأوا ابن عمر تفرقوا, فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ثم ذكر يعني حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه بيان يعني لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا, ويعني ولهذا يعني هذا الذي نصبوا هذا الطير داخلون تحت هذه الجملة التي فيها لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح يعني غرضا, وهو يدل على أن هذا من المحرمات وأنه من الكبائر لأنه مما لعن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من يعني العلامات التي تعرف بها الكبيرة أن تكون مشتملة على لعن أو على غضب أو دخول نار أو إحباط عمل أو غير ذلك. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وهذا مثل الحديث اللي قبله, هذا مثل الحديث الأول نهى أن تصبر البهائم. قال حدثني محمد بن حاتم عن ابن سعيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس صلى الله إليك. جاءت الأسئلة: إذا كان هذا الموضوع غرضا من الحيوانات التي أمرنا بقتلها ككلب أو غراب، هذا ما يجوز. أقول ما يجوز، يعني الكلاب كما هو معلوم ما تقتل. أقول هنا عقت الكلاب الغراب، والغراب كذلك يعني يقتل بالحل والحرام، لكنه يعني ما يعني يربط ويتخذ غرض، يعني داخل تحت قوله هنا سلم عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضا. ويدخل في الأول: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. نعم، أقول الحديث الأول الذي فيه العموم وجوب الإحسان حتى إذا قتلنا شيء نقتله. نعم يدخل فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وذكر هذه الحديث المتعلقة بالأضاحي، والأضاحي هي ما يتقرب به من بهيمة الأنعام في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، فيعني يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة هي أيام الذبح وأيام ذبح الأضاحي، وهي يتقرب الله عز وجل بهذه بذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل يعني في هذه الأيام الأربعة، ولكن يعني ذبح الأضاحي إنما يبدأ بعد الصلاة، بعد صلاة العيد وليس قبل ذلك. وقد جاءت هذه الأحاديث العديدة في بيان المنع من ذلك، وأن من ذبح قبل الصلاة فعليه أن يعيد لأنه ذبح قبل الوقت، وهذا يدل على أن العبادات التي لها وقت معين أنه يؤتى بها في نفس الوقت فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه، فلا تقدم على صلاة عيد ولا تؤخر عن آخر مغرب آخر يوم التشريق، فالذبح بعد غروب الشمس من اليوم الثالث هو ذبح غير شرعي، والذبح قبل صلاة العيد ذبح غير شرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن من ذبح قبل الصلاة عليه أن يعيد، لأن الذبيحة لم تكن يعني ذبيحة شرعية، وإنما هي ذبيحة لحم وطعام يعني قدمه الإنسان لأهله، وليس مطابقا وموافقا لما يعتبر أضحية. وقال: ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، يعني يذبح يعني بعد صلاة العيد بذاكرة اسم الله عز وجل على ذبيحته. قال جندب بن سفيان: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن عبد الله بن يونس. نعم. عن زهير. هذا زهير بن معاوية أبو خيثمة، لأنه في طبقة الشيوخ يعني فهو زهير بن معاوية، وإذا كان في طبقة الشيوخ فهو زهير بن حرب، إذا كان في طبقة الشيوخ البخاري ومسلم فهو زهير بن حرب، وإن كان في طبقة الشيوخ فالمراد به زهير بن معاوية، وكل منهما يقال له أبو خيثمة، فهما متفقان في الاسم وفي الكنية ومختلفان في اسم الأب. عن الأسود بن قيس قال وحدثناه يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة هو زهير، هو زهير في الإسناد الأول، ذكر في الأول باسمه وذكر في الثاني بكنيته. عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. وهذا في بيان هذا كان في خطبة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خالي أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة ذبح أضحيته قبل الصلاة ويعني ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم يعني قال تلك شاة لحم يعني اللي ذبحتها قبل الصلاة هي شاة لحم يعني ذبحت يعني لأكل اللحم مثل الشاة التي تذبح في جميع الأوقات من أجل اللحم التي تذبح في أيام العشرة أو تذبح في أي شهر في السنة يعني هذه يقال لها شاة لحم يعني ذبحت للأكل. وأما القربة التي هي ضاحية فهي أيام معينة في أيام محددة يعني هي من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم الثالث من اليوم الثالث من أيام التشريق. أما ما كان غير ذلك فليس محل الأضحية وإنما محل الأضحية هذه الأيام الأربعة. قال شاتك شات اللحم يعني مثل الشات اللي تذبح للأكل. إيش بعدين؟ قال يا رسول الله عندي جذعة من المعز يعني عندي جذعة من المعز يعني يريد أن يجعلها بداله. ف والجزعة من المعز هي لها سنة لها نصف السنة وجذعة المعز لا لا لا لا يضحى بها إجماعا وإنما يضحى بالجذع من الضأن الجذع من الضأن يضحى به وأما الجذع من المعز فإنه لا يضحى به. فقال إنه عنده يعني جذعة وأنها يعني أحسن من شاتين لأنها سمينة ونفيسة فقال اذبحها ولن تجزع عن أحد غيرك يعني أن هذه خاصة به فلا تتخذ سنة بأن الناس يذبحون الجدعة من المعز وإنما يذبحون الجدع من الضأن والثاني من غيره الجدع من الضأن والثاني من غيره من المعز ومن البقر ومن الإبل كل ذلك يذبح منه الذي يضحي منه الثاني. وأما الضأن فيضحي فيجزي منه الجذع. فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، يعني لا أحد يفعل مثل ما تفعل. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وإن يعني هذا الحديث يدل على أن العمل إذا فعل بنية طيبة ويعني ولم يكن مطابقا للسنة أنه لا يعتبر. ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال وفي هذا الحديث دليل على أن من عمل بنية حسنة ونية طيبة أن ذلك لا يصح إلا إذا كان مطابقا للسنة، لأن عمل يعني هذا الصحابي الذي قصده حسن وقصده طيب وقصده من الناس إذا انصرفوا من الصلاة وإذا وهم محتاجون للحم أن تكون ذبيحة أول شيء يؤكل، قصده طيب لكنه وقع غير مطابق للسنة، لم يقع في الوقت الذي شرع فيه الذبح، فلم تعتبر يعني أضحية وإنما اعتبرت شاة لحم. قالوا في هذا دليل على أن النية الطيبة يعني في العمل لا تكفي ولا يصح يعني ذلك إلا إذا صار مطابقا للسنة وموافقا للسنة، لأن هذه الذبيحة التي ذبحت قبل الصلاة ليست مطابقة للسنة ولكن قصد صاحبها حسن. ومثل ذلك يعني ما جاء في الأثر عن مسعود الذي جاء في سنن الدارمي، أنه جاء إلى أناس متحلقين في المسجد وبأيديهم حصى وفيهم يعني شخص يقول سبحوا 100 فيعدون التسبيح 100 حتى يفرغوا، ثم يقول كبروا 100 ثم يكبرون حتى يفرغوا، وقال هللوا 100 فيفعلون، وقال ما هذا الذي تصنعونه، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم افتتحوا باب ضلال، واحدة من الاثنين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم افتتحوا باب ضلال. معلوم أنهم لا يكون أحسن من الصحابة، فبقيت الثانية التي أنهم افتتحوا بضلالة. قال هذا حصى نعد به التسبيح، قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن يضيع من حسناتكم شيء. قالوا سبحان الله ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني معناه هذا الذي كان قصدهم طيب في هذا العمل المبتدع يعني هذا لا يفيدهم شيئا بل يضرهم. العمل غير مقبول. نعم غير مقبول على أنه ضحية، لكن لا شك أنه يعني الفائدة فيه فائدة، والإنسان يعني يؤجر عليه في الأصل لكن ما يعتبر على أنه مثل ما الإنسان يذبح لأهله يريد الخير لهم والإحسان إليهم ومأجور على ذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله، الطحان الواسطي، عن مطرف، بن طريف، عن عامر، بن شرحيل الشعبي، عن البراء، بن عازب رضي الله عنهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن خاله أبا بردة ابن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا، فقال يا رسول الله إن عندي عناق، لبن هي خير من شاتي لحم، فقال هي خير نسكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. أعد لبن قال أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، يعني قوله يعني أن هذا يوم اللحم فيه مكروه يعني أنه إذا يعني مضى وقت صار يعني الناس عندهم اللحم كثير وليس يعني له فيه فرح ولا يحرصون عليه، وإنما يفرح به في أول الأمر الذي يعني يكون الناس بحاجة إلى اللحم. ولكن إذا مضى يعني أول النهار ثم كثر اللحم يعني وصارت الأيام كلها أيام لحم واللحم كثير، فما تشتهي النفوس، يصير شيء يعني شيء يعني قد مل يعني حصل يعني مملول، بخلاف الذي يحصل في البداية. ولهذا قال عجلت لأطعم أهلي، يعني عجلت يعني عجل حتى أن الناس إذا فرغوا من الصلاة وإذا ذبيحته جاهزة مطروخة تكون أول ما يؤكل والناس بحاجة إلى الطعام. فإذا كلمة مكروه المقصود بها يعني أنه يعني لا يكون مرغوبا ولا يكون يعني يفرح به يعني في غير أول وقت الذبح، لأنه يكون كثيرا يعني والناس يعني لا يهتمون به ويملونه. فهذا هو معنى قوله مكروه، ليس معنى يعني في تحريم، وإنما يعني المقصود به أنه الناس يعني يملونه لكثرته ولا يفرحون به مثل فرحهم في أول يعني الذبح، فإنهم يفرحون به لأنهم يشتهونه، وبعد ذلك يكون كثيرا فلا يشتهى مثل ما يشتهى في أول أمر. قال إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، نعم يعني مكروه يعني فيما بعد وليس في الأول، ولهذا قال عجلت. قال وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال صلى الله عليه وسلم يعني يطعمهم في الأول الذي الناس بحاجة إلى اللحم، وأما بعد ذلك يعني يعني يكون كثير وأن يكون مملول ويكون يعني ما فيها الرغبة التي تكون في الأول. وهذا مثل ما يقولون في المثل أيام الصرام الناس كرام، أيام الصرام يعني يكثر التمر ويكثر كذا، فهذا كذلك يعني يصير اللحم كثير يعني لا يصير مرغوبا به ولا مفروحا به مثل ما يفرح به بالأول. ولهذا قال عجلت يعني جابها بالأول حتى يعني في وقت اللحم فيه يشتهى ويحرص عليه ويرغب فيه. فقال صلى الله عليه وسلم أعد نسك، أعد نسك يعني هذه الذبيحة اللي ذبحتها قبل الصلاة اذبح مكانها. فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن. عناق لبن يعني أنها قريبة لأنها من الرضاع أو وقت الرضاع. هي خير من شاتي لحم، خيرا من شاتي لحم لأنها سمينة ونفيسة. يعني شاتي لحم يعني ليست سمينة يعني وإنما فيها لحم، ولكنها يعني هذه نفيسة، والشاتين تكون غير نفيستين. نعم. فقال هي خير نسيكتيك، هي خير نسيكتيك يعني النسيكة الأولى التي هي ذبحها ولم تكن يعني ذبحها معتبرا يعني من حيث الأضحية، وإن كان معتبرا من حيث ما يعني فيه الإحسان إلى الأهل والإحسان إلى الأهل في إطعامهم الطعام وإطعامهم اللحم في أي وقت من الأوقات الإنسان يؤجر عليه لكن من حيث الأضحية ما يعتبر أضحية إلا إذا كان في وقته. ولهذا قال خير نسيكتيك، لأن يعني هذه خير وهذه خير، لكن هذه هي المعتبرة شرعا. ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك، يعني هذا بيان هذا من خصائصه خاصة بهذا الرجل، فلا يتخذ سنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم عن داود بن أبي هند. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال فقال خالي يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. قال حدثنا محمد بن مثنى عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي. فقال ذاك شيء عجلته عجلته لأهلك. فقال إن عندي شاة خير من شاتين. قال ضحي بها فإنها خير نسيكة. ثم ذكر هذا الحديث وقال هنا شاة هي أحسن من شاتين. والمقصود بالشاة يعني هي قصة واحدة، ولكن يعني الشاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وإن كانت يعني الاشتهار أنها تطلق على يعني النعجة التي هي الأنثى من الضأن، ولكنها تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز. ولهذا قال يعني جاء في الزكاة يعني في 40 شاة شاة، يعني ومقصود ذلك سواء كانت من الضأن أو من المعز فإنها يطلق عليها شاة. والحديث واحد ولا تنافي بين ذكر الشاة وبين ذكر يعني الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العناق التي يعني لها نصف سنة، لأن ذكر الشاة كما عرفنا يطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، وأما يعني الأنثى من الضأن يقال لها نعجة، ومن الذكر يقال له خروف، ويعني المعز يقال له ذكر تيس، ويعني الأنثى يقال لها عنز، ولكن كلمة شاة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعز. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن زكريا بن أبي زائدة عن فراس بن يحيى الهمداني. نعم، وهذا فراس يعني ليس في الكتب الستة من يسمى فراس غيره، هذا يعتبر من الأفراد يعني من الأفراد التي لا تتكرر التسمية بها، مثل قتيبة كما عرفنا فيما مضى أنه ليس هناك في الكتب الستة من يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد، فليس هناك من يسمى فراس غير هذا الرجل. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن زبيد الإيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، وقال ذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا مثل ما تقدم زبيد الإيامي زبيد بن حارث الإيامي والإيامي، وزبيد أيضا هذا مثل فراس الذي مر ليس في كتب الستة من يسمى زبيد غيره. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم. قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يضحين أحد حتى يصلي. قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال فضحي بها ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ذبح أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها، فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأظنه قال وهي خير من مسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا شعبة عن سلمة سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي